أحد الأيام، وكان يوم خميس، كنت صايم وذهبت إلى مسجد قبيل المغرب للإفطار، وأفطرت مع حارس المسجد. وبعد الصلاة مكثت في مكاني أراجع محفوظاتي من القرآن الكريم لأنه يتفلت. فبينما أنا جالس أقرأ مررت على آية فأخلد إلى أرضي واتبع هواه، اللي هي تحكي قصة ذلك المنتكس الذي عرف آيات الله فانسلخ منها. وفي هذه اللحظة جاءني صديقي أبو حذيفة، صحوة اللي أعطيتكم سالفته المقاطع الماضية، قال لي عبد الله، قلت يا هلا، كان ودي أتحدث معك في موضوع حساس ومؤلم ومحزن. قلت تفضل يا مرحبا. قال خسرنا طاقات، خسرنا خامات، خسرنا أسماء، خسرنا يعني جهود بسبب ظاهرة الانتكاس. ليش نتركها بدون حل؟ ودخل معي في موضوع الانتكاس، يعني ظاهرة الانتكاس في الدين، و أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأنه يوجد الكثير ممن فتنوا بالدنيا يعني غرتهم شهواتها وأهوائها فتركوا الحق والدين والصلاح والاستقامة وأخلدوا إلى الأرض وإلى الأهواء والدنيا. فيقول لازم نشوف حل، لأن هذا شيء يعني جعل السفينة تنزف، سفينة الصالحين. قلت وش تفسيرك للوضع؟ قال أنا من خلال مراقبتي وملاحظاتي أظن بأنه يوجد جهات يعني إعلامية وكذا تستقطب الصالحين وتحاول إفساد المجتمع من خلال الضغط على الصالحين أو استقطابهم أو إغراءهم أو يعني تحويلهم. فيوجد أطراف معينة تستهدف سفينة الصالحين ومجتمعهم وفئتهم، فلا بد من أن نوعي الناس بها، بتلك الأطراف والأيادي الخفية. يقول هناك من يحاول إدخال يده إلى فئة الصالحين وانتزاع المؤثرين. قلت له والله اني داري انك بتقول هالكلام، بس خلنا ناخذها بطريقه علميه ومنطقيه. اول شيء دعنا نبحث عن سمات مشتركه بين الصالحين الذين انتكسوا. فوش هي يعني من وجهه نظرك، وش الصفه التي تجمع هؤلاء المنتكسين؟ قال انا لاحظت انهم ممن تعمقوا في الثقافه، يعني مو بعوام، يعني غالبا العام يمشي على مسار واحد من البداية حتى النهاية، بس دولة تعمقوا في الثقافة ثم فجأة حولوا. وش العلم يعني وش السبب؟ ما أدري. قلت له يا سلام عليك، جبتها على الجرح، تعمقوا في الثقافة قليل. قلت بس هذا هو. شوف يا صديقي، التعمق في الثقافة يجعلك تكتشف الخيوط السياسية الموجودة في داخل هذه الثقافة. يعني الثقافة تتضمن خيوط سياسية خفيفة ودقيقة، يعني مثل الشعيرات، ما يشوفها إلا اللي تعمق برا. فالإنسان في البداية يكون يعني طالب معرفة، يبي يتثقف، يبي يستوعب، يبي يتعلم، يصير إنسان يعني مفيد. فإذا تعمقت فيها مرة مرة تبدأ تتكشف لك الخيوط السياسية. إذا بحثت وراء هذه الخيوط تبدأ تعرف بأن هناك جنحة وأذرعة وتيارات تتنازع هذه الثقافة، لأن الثقافة هي الطبقة التي تحت السياسة، يعني السياسة فوق كقبة والثقافة تحتها، ويوجد أذرعة وأجنحة تتنافس على الساحة الثقافية. كثيرا ممن تشبههم أنت وأمثالك منتكسين، ترى ما عنده موقف ضد الدين، يعني ما تحول من مؤمن بالله إلى جاحد به أو كاره للنجاح الأخروي، لا، هو يريد أن يحدد مكانه الصحيح لأنه اكتشف المشهد على حقيقته. يعني في البداية كانت الأمور عامة وعائمة، لكن وجد أن هناك أيادي خفية تتنازل هذه الساحة الثقافية، ف يريد أن يتمركز في المكان الذي يعتقد بأنه هو صحيح. ترى يعني كثير منهم بهذا الشكل، ولا في الحقيقة أنهم أصلا ما تخلوا عن الدين كموقف، لا، تخلوا عنه كتوظيف. وجدوا أن هذه القاطرة موظفة موجهة ضد القاطرة الأعم والأشمل والأكبر، تخندقوا معها. ولذلك وهمت أنت وأمثالك من السذج الذين لا تفهمون حقيقة الوضع، ورميتموهم بالانتكاس وبالتنكب عن الطريق. إضافة إلى أن الطرف المتاجر بالدين أيضا يكرس هذه الفكرة حتى يحظى هو بصفة إيش؟ الثبات، أنه هو الثابت والمناضل والمحافظ على القيم والمبادئ، وذولا المنتكسين وكارهين لله. فتوسعت الهوة والفجوة، أيضا ينضاف إلى ذلك جهل كثير من هؤلاء الذين اكتشفوا الخدعة واللعبة بالرد على المتاجرين بالدين. يعني ما يقدر يفضحهم ويكشفهم يعني يبين ألاعيبهم وتدريسهم، يقول خلاص بتخلى عنهم كذا شكلا ومضمونا، ولا أنا برايح أرد أو أناظر. يعني للبيت رب يحميه، أنا ما لي دخل فيما يجري لدين الله، بعيش حياتي. وربما أيضا يعطيهم المبررات والمسوغات، يعني يتحول إلى مهاجم للدين. فهذه هي الحقيقة يا صديقي. قال يعني فلان وفلان وفلان، يعني مو يعني انتكس كرها في الدين وفي الاستقامة وفي الجنة وفي النجاح الأخرى. قلت لا لا لا لا أبدا، هذا هو الوضع. هم تعمقوا في الثقافة فاكتشفوا الخيوط اللي أنت ما اكتشفتها ولا تدري عنها، خيوط الأجنحة السياسية التي تتنازع الساحة الثقافية، فتمركزوا في المكان الذي يعتقدون بأنه هو الصحيح. قال طيب كيف نحل هذه المشكلة؟ يعني النزيف مستمر وسفينة الصالحين تتناقص يوما بعد يوم، فكيف نحل الوضع؟ قلت بسيط، الحل ميسور ولكن يحتاج إلى عزيمة ورجال. قال وشو؟ قلت نبحث عن الخيوط السياسية الإرهابية الموجودة في الثقافة ونلغيها، حتى يصير اللي يدخل الثقافة ويتعلم يسير في طريق صحيح، ولا يخاف على يعني مركزه وموقعه، يعني وضعه السليم تماما، ولا يحتاج إلى أن يصطف يمنة أو يسرى، ما عنده مشكلة. لأن هذه الخيوط هي التي تخيف من يدخل في هذه المعمعة، ويحتاج إلى أن يتبرأ منها، ومن حقه ذلك طبعا. فهناك من ينشر خيوطا سياسية ضارة تسببت بهذه الظاهرة التي لها التفسير والتفصيل الذي ذكرته.